السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا، معكم الدكتور ضياء العوضي وحلقة جديدة من الحقيقة والسراب. والله موضوع الحلقة النهاردة، فريق الإعداد اقترح علينا نتكلم على من ضمن سلسلتنا يعني الابتلاء والمصاب اللي ممكن يجي للبني آدم على مدار حياته، فقد حاجة عزيز عليه، خسارة حد قريب منه، اختفاء أشخاص من حياته لسبب ما، أحقاد بيشوفها في شغله، مؤامرات ضده، ضيق العيش وذات اليد، مرض أو سقم بيصيبه. الحاجات دي هو عايز يعرف يعني دي بالطهارة من ذنوب زي ما سمع، ولا ده بقى غضب ربنا عليه، ولا ده عمل معمول له. وفي نفس الوقت بتظهر فلسفات بقى وأفكار تانية بترد على الكلام ده، لا ده أنت الموضوع مش كده، ده ممكن يكون أنت بتبص لنص الكوباية الفاضي وفي نص الكوباية مليان. وبعدين فلسفات تانية جت قالت لك لا ده إحنا كلنا زي بعض، يعني الدنيا متوزعة علينا بالتساوي. ودي لجأت لفكرة ان الرب عدل، فهو ان هو يضحض في عدالة الدنيا، فهو شايف ان ده ممكن يكون هو قرب من الصفات الالهية. بس هو كده برضو بعدك عن ذكر الله، او يعني الطرح اللي هو جالك من الاله. انت اصلا موجود في الدنيا ليه؟ مش انت بيحصل فيك كده ليه؟ لان انت ما تيجي تبص على على على مر العصور وعلى التجارب الحاليه اللي انت بتشوفها او التاريخ اللي اتسرد لك، بتلاقي مشاكل حصلت وشعوب قامت وامم راحت وارض اتورثت وارض اختلف عليها الناس، وبعد كده حضارات اندثرت. فانت برضو بتيجي تقول انا هاجي اقعد شويه صغيرين من الوقت في الارض دي وبعدين هسيبها. ليه بقى اعيش انا في شقاء يعني؟ وليه غيري متمتع بنعيم؟ ومحدش يقول لي برضو هنرجع تاني الموضوع ال 24 قراط، اصل هو واخد مال وعيال بس ما عندوش راحه بال. يعني ما ممكن يكون عنده راحه بال برضو، وليه انت افترضت ان هو لازم يكون ناقصه حاجه عشان تبقى انت عندك ازيد منه؟ هو مش ده الغرض الاصلي من الاختلاف. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ومره تانيه لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. انت لو فكرت يعني شويه وقت صغيرين، لو احنا كلنا زي بعض يعني كلنا بنتمتع بنفس الصفات، اختار صفه اتنين تلاته وفكر فيهم. احنا كلنا اغنياء اقوياء شجعان مثلا، غير ان احنا مش هنحتاج لبعض. لا احنا مش هنأمن لبعض. ما هو انا طالما انا قوتي في قوتك فانا مش هخاف منك، وطالما ما خفتش منك فانا مش هديك فرصه انت تأمن ولا انت تديني فرصه انا أأمن. ده على مستوى الافراد، على مستوى الجماعات لا، ما كانش فيه شعوب هتحكم شعوب. فانا سبقت قبل كده احنا عملنا حلقه عن الخوف، قلت لك لولا الخوف ما تعبد الناس وما عبدوا، يعني انت ما حدش يعرف يستعبدك اصلا لو انت ما بتخافش. فده لو فرض ان احنا كلنا اقوياء يعني. ولو احنا كلنا بقى مش عكس الكلام ده بقى، اغبياء كسالى ما بنعملش حاجه، برضو الحياه هتخلص، لان انت هتعفن اصلا بقى، محدش هيشيل لك زباله بقى، واحنا كلنا كسالى بقى واغبياء وبنبص لبعض. فتلاقي ان ما ينفعش، لا تستقيم الحياه. فعشان خاطر الحياه تكمل على الارض دي لازم نكون فينا الاختلاف ده. وبعدين الدفع مش معناها ان احنا معاملات، لا ده الدفع ده معناه تنافس. الانسان مخلوق في الارض عشان يأمن نفسه وعشان ياكل وعشان يوفي غرايزه، يعني ده الهرم بقى اللي هو النفسي اللي قالك توفر الامان وبعد كده الاكل والشرب وبعد كده الجنس وبعد كده تبدا تفكر في الطموح بقى بعد كده. ده يعني لما جم يفكروا الانسان يوفر ايه الاول، ما هو مش عارف يقعد هياكل وبعد كده يوفر الامن ولا يامن نفسه الاول وبعد كده ياكل. المهم ان هو لازم الاول يشبع الغرائز الاساسيه اللي توفر له حياه، اكل وشرب وبعد كده النسل عن طريق الايه التزاوج. اختلافنا بقى احنا هناكل ازاي وهنلبس ازاي وهنوفر لنفسنا حياه ازاي، ده سبب التدافع. هيتخلق بعد شويه بقى طبقات كادحه وطبقات مرفهه وطبقات مترفهه، ده اجباري، ده اجباري، ده طبيعه الحياه. فما فيش حاجه اسمها انا بقى وظيفتي في حياتي اوفي ال 24 دول، مش هتعرف، انت مش وظيفتك كده. انت لو انت مخلوق اسود مش هتعرف تبقى ابيض خلاص. لو انت مخلوق في وضع معين اجتماعي فرضته عليك الهيكله اللي موجوده، ممكن تتحرك في الطبقات تعلى او تنزل حسب ظروف الحياه معاك، لكن ملهاش سيستم، ملهاش قانون. غير ان الاعمال الدراميه بدات تقول لك لا هي ليها قانون او بتقنعك، يعني عشان تحس ان انت برضو ايه نوع من انواع الرضا النفسي. ما هو انت خلي بالك البني ادم دايما محتاج مسكن، فالمسكن هيجيله من النصايح اللي حواليه، زي مثلا الدنيا ما بتديش كل حاجه خلاص بنقفل بيها قاعده وانت تقوم كويس مبسوط خلاص الدنيا ما بتديش كل حاجه. طب ماشي، ما هي حكمه صح، بس هي ليه ما بتديش كل حاجه؟ وليه الظالم ما بياخدش حقه في الدنيا كل مره؟ يعني ليه مسلسل الشهد والدموع ما بيتحققش معانا يعني، او فيلم العار مثلا؟ يعني فيلم العار محمود ابو زيد وشهد والدموع اسامه انور عكاشه، الاثنين حطوا لك ان الحرام ما بيدومش، دول تجار مخدرات او ورثوا فلوس من ابوهم وهم عرفوا استمروا طمعا في الدنيا، ف البضاعه خسرت في الملاحه والدكتور اتجنن ووكيل النيابه قتل نفسه. وفي الشهد والدموع اخ خد حق اخوه فكان الانتقام الالهي لازم يحصل، فالام طول المسلسل بتربي جوه ولادها الحقد والغل من عمهم، فطول المسلسل انت بتتفرج على انتقام دنيوي وولاد متربيه في بيئه مش كويسه. الكلام ده صح؟ لا مش صح. طب انت عايز ايه؟ الناس تسيب حقوقها يعني المظلوم ما يتحكملوش؟ ما هو انا برضو عايزك توصل لحاجه، يعني اصل الظلم موجود، والا ما كانش هيبقى فيه جزاء بقى حاجه اسمها مساكين وناس اسمهم ايتام وناس محتاجين، وناس محتاجين عين عطف وشفقه ورأفه من حضرتك، وناس تانيه محتاجين تقف قدامهم عشان هم ظلمه، وناس تالته تقف قدامهم تشهد شهاده حق. ما هو ده يعني، هي دي الدنيا يعني. طب هو السيستم ده يعني هدفه ايه؟ اذا كان هو في الاخر هينتهي بنهايه حياه البني ادم او بنهايه الارض نفسها، ما هي ليها عمر، والعمر ده هيخلص بقيام الساعه، وخلاص ده وعد الله حق، فخلاص. فايه بقى لازمتها يعني؟ يعني ايه لازمه العيشه مهما طالت مهما اصرف يعني؟ والكارما ما بتتحققش ليه؟ يعني ليه الكارما اللي هو بيقنعك بيها اللي هتعمله هيترد لك؟ هو هيترد لي فعلا، بس هو مش لازم يترد لي وانا عايش يعني، ومش لازم يترد في عيالي برضه. يعني ما تحطش في بالك ان انت عشان عملت كذا في عيالك سقطوا في الامتحان مثلا، او العكس انت عشان انسان كويس فعيالك متفوقين، ما انت برضه الحسبه عندك مش موزونه. انت بتحسب تفوقهم وان هم مثلا شاطرين في دراستهم او ناس مثقفين حتى او حاصلين على شهادات من بره، انت بتعتبر ده نجاح ليك وده ثمره حياتك وده انجازك. فهي حتى النظره دي مش صح، انت في الاخر هتموت لوحدك، وانت مش هتموت مع دول، هي النهايه حتميه ليك وليهم. احنا بنقول لحضرتك انت عملت ايه لنفسك؟ يعني قدمت ايه للي جاي؟ فهتساعدها تسأل اللي جاي ده، ما احنا هنموت وندفن وبعدين ربنا هيجيبنا يوم الحساب وانا راجل كويس، انا ما ظلمتش حد وساعدت ناس وبتاع. بس برضو حضرتك برضو ما وقفتش وسألت انت جيت الارض ليه؟ يعني انت جيت ومشيت، تسيير اعمال يعني. يعني زي ما انت اتحطيت انت كملت، معاك فلوس حاولت تزودها او تحافظ عليها، معاك مركز حاولت تستخدمه فانت فعلا انت ما انت واثق ان انت كده كده ميت، فانت عمال بقى يتحوش وتجني اسرع، ما انت داخل في سبق ده اسمه الابجريد، انت عايز تحسن من مستواك، الشقه تبقى سمارت هوم، ما تبقاش شقه عاديه بدل ما هي اوضه وصاله بتقضي فيهم الكام يوم بتوعك، لا هو لازم تكون رومي وسبيسي وبص على جنينه وبيع لك استلام كمان 5 سنين وقصاد 15 سنه تفاهم، فانت مكبل بالاغلال يعني، وبتفكر برضو ان انت حقك ده، انا حقي حياه احسن من دي، حياه احسن من دي، واللي ظلمني لازم اخد حقي منه، انا موافق على ده، اللي ظلم اخد حقك منه لو تقدر، لو ما تقدرش الجأ بقى للي خلقك يعني، ما هو انت ما تنساش دي، ما هو في حاجة، ما هو انت لو تقدر تاخد حقك ما تسيبوش خالص، انا ضد ده، لكن لو انت بقى، لكن ما تقعدش بقى تعيش طول حياتك في تفكير وتدبير للانتقام، يعني مش هتستفاد حاجة، انت هتضيع وقتك في حاجة ملهاش لازمة، اعمل حسابك ان الموت اقرب اليك من شراك النعل، فيعني ما مش مضمونة، كانوا اذا امسوا لا ينتظرون الصباح واذا اصبحوا لا ينتظرون المساء، فانت نهاية المطاف كده كده انت هتموت، احنا عايزين نعرف بقى احنا جينا ليه، وطالما احنا كده كده ميتين بقى، والشقاء ناس شقيانه وناس مترفه وناس في النص، يا بتساعد المترفين فدول بيعيشوا على قفا دول، يا اما بيساعدوا الغلابه اللي تحت، ودول ودول مع بعض تيجي تبص تلاقي ايه ده، ناس بتنزل وناس بتطلع في نفس اليوم، اعداد ثابته كل يوم كل يوم، الارض تحس انها، فتلاقي ربنا يقول لك لكل امه اجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كلمة أجل يعني بيقضي مدة يعني، وفي مكان مقفول علي ومدة مش محددة أشبه بالسجن، فتلاقيها فعلا هي أصلا سجن، فأنا على الأرض بقضي عقوبة، طب عقوبة إيه أنا ما عملش حاجة، وكل ما يا رب اغفر لي، عقوبة إيه اللي أنت عايش فيها، أنت مش فاهم بقى دي، أنت دي مش غايبة عنك، أنت مش على الأرض لتعمرها زي ما قالوها لك، لا انت اعمارها لاستمرار الحياه عشان تخلص السايكل، فربنا خلق ايه ذكر وانثى، فبعدين نسبا وصهرا، وبعدين شعوبا وقبائل، عشان تبقى الميز او المتاهه مناسبه، السجن فيه مساجين من مختلف الاشكال والالوان، مساجين مع بعض محبوسين في نفس المكان بيتنافسوا على نفس الحاجه، بيخلقوا لنفسهم عملة جوه عشان يقيدوا بيها على الغذاء بتاعهم على لبسهم. طب احنا محبوسين مع بعض ليه؟ وليه ناس بتخش وناس بتطلع؟ ما هو ده إفراج بقى. أو مش إفراج ده تسريح. تسريح. والعقوبة اللي على الأرض طب ليه؟ أنت في حاجة نسيت بس أقول لك عليها، إن من ساعة ما سيدنا آدم عصى وهو في الجنة وأكل من الشجرة المحرمة عليه، كان قضاء ربنا من قبلها ان اللي هيتبع ابليس كان هيبقى في النار، وهو خلقنا وصورنا واوجدنا في خلق ادم، فاحنا عصينا احنا كمان، فكان القرار الالهي ان احنا في النار، القرار اللي بعديه بعد استغفارنا وتوسلنا ان احنا العقاب ده هيؤجل، العقاب ده هيؤجل ليوم البعث اللي ربنا وعد بيه، اللي هي النفوس فيه هتبعث تاني من القبور، وتقف بقى بني ادمين زي ما احنا واقفين تاني، ويقفوا وياخدوا بقى يبقوا فرق، والرسل اقتت، ولا نسألنا الذين ارسل اليهم ولا نسألنا المرسلين، ده يوم البعث، يوم يبعثون، يوم النشور، ده هو ده اخر يوم خالص خالص خالص خالص، لكن انت من ساعة ما عصيت لحد اليوم ده انت رهين محبس منتظر قبل الارض، ونزلت الارض في محبس جماعي او سجن جماعي بتخلصه، وبعد كده بتطلع على السجن الانفرادي بناء على السجن الجماعي وتعاملاتك فيه مع المساجين اخواتك اللي في نفس السجن، هتطلع في انتظار تاني الى يوم البعث. يعني انا مش هبقى في التربة؟ لا. يعني انا مش هرجع واتسئل وانا جوه تاني؟ هتتسئل بس اما تخلص الدين اللي عليك. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي. ارجعي امتى بقى؟ اما تخلص الدين. ما هو انت حضرتك طلب منك حاجات قبل ما تنزل، الرب وصى بيها حاجات قبل ما تنزل الارض وبيفكرك بيها. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما ايه اغوى ابويكم فاخرجهما من الجنه. ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، عشان العهد كان هنا، الست بربكم؟ قالوا بلى. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ده كلامه ليك، توصيات قبل ما تنزل الارض دي. يبقى الارض دي انت ما تبصلهاش انها انا نازل اعمرها فتعمل بحيرات صناعيه وابراج ونجيلها صناعي. فهو قال لك، هو الشيطان قال لأزينن لهم في الارض، يعني الارض الجرداء دي، الصحراء دي، هتشوفها انت جنه؟ اه. وطالما شفتها جنه انت حبيتها اصلا، وطالما حبيتها يبقى انت عايز تخلد فيها فبتورث فيها. فسبحان الله، ربنا يقول لك ايه؟ اولئك هم الوارثون. دول بقى ايه؟ هيورثوا الجنه الفردوس. لكن على الارض هو قال لك الحل خلاص، نحن نرث الارض ومن عليها. خلاص الوارث الاخير هو الوارث. فانت مفيش ورث، مفيش اسم هيقعد، مفيش ايه واحد عيل هيشيل اسمك، بلاش الكلام ده. انت مؤقت وجاي تقضي مده، وكلمه مده لا تقال غير على السجن، اجل مده. وتلاقي حتى انت عندك حاجه اسمها كفاره، يعني كفاره، يقول لك كفاره الذنب الفلاني، كفاره دي ما بتقالش غير على السجن برضه. يعني كفاره كذا، كفاره اليمين، كفاره، فاهم قصدي؟ كفاره اليمين دي بالذات مهمه قوي، يعني فيها فك رقبة وإطعام مساكين أو كسوة مساكين. فدي حاجة برضو، يعني أنت ما بتكتي كفر عن ذنب معظم عند الإله زي اليمين المغلظ. والله العظيم لو هو ده، لو أنت حلفت بيه وما بردش القسم، فده لازم ليه كفارة، واسمها كفارة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بيقول: أتاني ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني يا محمد أتدري فيما يختلف الملأ؟ فقلت يا ربي لا أعلم. فوضع كفه بين كتفي حتى أثلج ما بين ثديي، فعلمت ما في الملأ. فقال: فيما؟ قلت: في الكفارات. قال لي: وما الكفارات؟ قلت: انتظار الصلوات والمشي إلى المساجد وإسباغ الوضوء فوق المكاره. حتى أنت شفت الكفارة فين؟ الكفارة في الصلاة اللي هي مواعيد على مدار اليوم. صاحب الأرض بيقول لك تعالى لي 5 مرات في مواعيد هو حددها، هتتوجه لقبلة هو حددها، بحركات هو حددها، بكلام، بطريقة إلقاء، بقابليها كمان بتحضير. هتتوضى، يعني هتغسل أطرافك، هتغسل مناخيرك، هتغسل وشك، انت رايح تقابل ربك. وبعدين انت مش رايح هناك على سبيل المجاز، انت رايح فعلا وانت عندك يقين ان هو مستنيك، لان هو اللي دعاك وهو اللي حدد لك مواعيد مع زوال الشمس ومع غروبها ومع طلوعها ومع وحاجات شبه كده. فانت لازم تكون فاهم الاوامر دي صعبه، وعشان تبقى فاهم هي صعبه والرب عارف انها صعبه، قال لك: الا على الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم استعينوا بالصبر والصلاه. الصلاه بالذات ليه؟ لان فيها اجهاد عليك، انت قاعد فهتضطر تسيب اللي في ايدك وتقوم تشمر وتغسل لحد كوعك هنا وهنا. فلو انت مش مصدق قوي ان انت هتقابله هتكسل. فعشان كده هي دايما كلمه حيه، انت حي طول ما انت حي طول ما انت في الصلاة، مش هيا، مش هيا إلى ولا هيا على، لا هي حيا حيا. وانت في الصلاة انت بتقول التحيات لله اصلا، يعني هي الصلاة الاصلية او توجهك للإله بالكلام ساعة التشهد التحيات لله. ما قبل ذلك انت برضو بتحضر لدخولك المجلس وقوفا وركوعا وسجودا، انت كلها بتقدم فروض ولاء وطاعة. فهو انت لازم تعرف بقى كده ان انت بقى من هنا شكل العبد والسجين في نفس الوقت. عبد بيقضي عبادات وبيأديها وبيقضي عقوبة وليها التزامات، فانت عقوبتك منتظرة في الاخر، لسه هتتحاسب. فانت دلوقتي تحت اطار ايه؟ عقوبة مؤجلة. فانت عايز تحسن سلوكك عشان اللي حبسك يحسن صراحك من السجن ده، والانتظار اللي جاي يكون في حتة احسن بقى، تنتظر في جنان عدن ولا تنتظر في حوالين نار صقر. ما هو ده هيستنى هنا وده هيستنى هنا الى ما لا نهاية، لحد ما ربنا يأذن بيوم يبعثون. ده انا كنت على اللي ماتوا بقى، يعني اللي قضى خلاص اجله هنا هينتظر في حتة من اتنين، لكن اللي على الارض هو برضو منتظر حاجة من اتنين، يا الموت يا القيامة. اوعى تنسى خالص كلمة القيامة، الساعة اوعى تنساها خالص دي، لان خلاص العلم قال لنا الساعة بعد مليارات السنين فين وفين، عقبال ما الشمس مش عارف يحصل لها انفجار ايه وتتحول لقزم اصفر ايه وبعدين ثقب اسود ايه وتبلع ايه، مش ده، مش هيحصل كده خالص. القيامة بين يوم والتاني. ايه يا استاذ مقدس؟ هنطلع فاصل؟ نطلع فاصل ورجعنا لكم تاني مع الفقرة الطبية، وهنكمل كلامنا عن المناعة. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا ازاي جهاز مناعتنا بيشوف الأجسام الغريبة، وازاي هو مستعد أصلا من الأول بمجموعة من بلايين أو مليارات خلايا الدم البيضاء الجاهزة لإطلاق مليارات الأجسام المضادة مختلفة الشكل والنوع. يعني هي جاهزة لأي جزيء يدخل جسمك بره خلاياها. أنت متخيل؟ يعني لو افترضنا مثلا أنت عندك خلايا مناعية بي سيلز بتطلع أجسام مضادة حوالي 3500، كويس؟ اصلا وانت لسه جنين في بطن الام بتتكون 3500 خليه هتطلع اجسام مضاده. عظيم عظيم. اثناء تكوينك في بقى خلايا جسمك 500 اصلا، فبيجوا جايين متعرفين على بعض. يعني احنا مجتمع الخلوي اللي هيعمل اجسام مضاده دلوقتي، فاحنا 2500 خليه جاهزين للاطلاق. فيجي يقول له طب انا عندي 500 بتوع الجسم ده، فيعمل ايه؟ شيفت ديليت، يعني هو موت الخلايا اللي ممكن تعمل جسم مضاد ضد اي خليه جوه جسم. يعني مش ممكن يا دكتور يتلخبط في استحاله يتلخبط في خليه من خلايا جسم، استحاله. هما في مكانين كانوا احنا زمان ما بيدرسوا لنا في كليه الطب، يقول لك المكانين دول مستخبيين يعني من جهاز المناعه، اللي هي العدسه بتاعت العين والبروتينات اللي جواها، عشان كده لو خدت خبطه في عينك بيجي لك ميه بيضه الاجسام المضاده بتضربها، كويس؟ والخصيه في الرجاله. حلو الكلام؟ حلو. قال لك ما عدا ذلك كل الخلايا تم التعرف عليها ده من زمان، من وانت امبريو او من انت لسه جنين، فبالتالي على مدار حياتك ما ينفعش تقول لي احنا طلعنا اجسام مضاده ضد الدرقيه اللي هو بيتقال دلوقتي بقى. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عايز اقول لك لما بيحصل، احنا طبعا هنشوف فيديو بس انا هقول مبدئيا كلمه صغيره. لو افترضنا ده جسم غريب او دي خليه بقت خليه مريضه، اتاذت وبقت مريضه، عجزت، شاخت، جاعت، المهم خليه مجهده يعني، او جسم غريب او فيروس او ميكروب او وات ايفر. يعني اللي بيتعرف عليه الاول بتبقى خليه ماشيه عادي، دي نون سبيسيفيك مش مميزه لحاجه.

الله يرضى عنك ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور باذن الله ربنا يسعدنا ونقابل حضرتك بفضل الله. كتر خيرك يا حسين بي. اشكرك الله يرضى عنك. والله بص انا علمت ناس كثير هنا في اسوان النظام والحمد لله ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. يعني عندك تجربه كويسه انت مع الشغل بتاعنا صح؟ تمام بالصلاه على النبي. يعني منعت عنهم اللي احنا بنمنعه صح؟ كله يا دكتور كله بفضل الله تعالى. والتحسنات في صورة ايه يا حسين؟ يعني شفت تحسن مع الناس في صورة ايه؟ جدا جدا جدا في تحسنات رائعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تخص ايه يعني؟ تخص شكل الجسم ولا النفسية ولا في امراض بطلوا لها الدواء؟ في ناس كثيرة بطلت الدواء بفضل الله تعالى وفي تحسنات في الجسم والهيئة والشكل والنفسية وكل حاجة بفضل الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا يبارك فيك ويهدي بيك ويهديك. كتر خيرك. أنا أخويا عندي في الزيارة بيدعي لحضرتك في ظهر الغيب بالتحسن اللي شافه في جسمه. يعني هو بيستقبل مني ودائما بيقول لي لو كلمت الدكتور بلغوا السلام عني. طب خلاص ما هو أكيد سمعنا دلوقتي هو شايفنا. ربنا يرضى عنك يا دكتور. ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك ويديك عنا خير يا رب. وإياكم أشكرك يا حسين. أشكرك يا حسين. تفضل جنى. ألو. أيوة جنى إزيك؟ هاي سلام. أهلا وسهلا. الوقت يا دكتور أنا عندي مشكلة. تفضلي. طب ممكن حضرتك بصي هقول لك على حاجه. التلفزيون اطفيه وخلي التليفون على ودنك واسمعيني عشان اسمع صدى صوت عندك والصوت بيتاخر. حاضر. بعد انت سامعني كده؟ اتكلمي بقى كده يلا. انا عندي زياده كهرباء ومن زوري وهي عندي. انت سنك كام سنه؟ ها سنك كام سنه؟ 20. سنك 20 سنه وبيجيلك في صورة ايه الكهرباء دي؟ تشنجات؟ حالة تشنجات. تشنج ايه؟ كامل ولا جزء في الجسم؟ لا كامل. وبتفقدي وعي وبتنزلي رغاوي من بقك مثلا؟ لا انا ما يكون مش في وعي ما بعرفش. انا ما هو اللي جنبك بيقولك اكيد صح؟ اللي جنبك بيقولك. طبعا. طيب ما بيوصف لك الحالة بتبقى عاملة ازاي؟ انت بتفقدي وعي كده كده صح؟ يعني انا بسألهم بقول لي انت بتبقي بتتزعزع في الارض وعامله شبه ما كنا عجل مدبوح. بس من امتى بتاخدي علاج؟ من امتى بتاخدي علاج؟ من وانا في سنه 6. 6 دي يعني كام سنه؟ 11 سنه مثلا؟ 6 ابتدائي. ايوه كنت انا فاهم 11 سنه يعني. باين لان ما عدتش بتفكر قوي. طب بصي هقول لك على حاجه. انت بتاخدي ادويه دلوقتي اكيد صح؟ طب بعد اذنك سيبي رقبك في الكنترول. بعد اذنك سيبي رقبك في الكنترول وانا هكلمك بعد البرنامج. سلوى. ايوه سلوى ازيك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا حضرتك عندي يعني حاجه في المناعه. كان حصل لي حضرتك انفصال شبكي خلفي وامامي. التهاب قزحي. وحضرتك التهاب في ايه؟ التهاب قزحي. قزحي. تمام. بس عشان نوضح بس للناس حاجه فرق حاجتين من بعض. يعني انفصال الشبكيه ده في الـ في الـ في, الـ في الغرفه الخلفيه. لكن الالتهاب القزحي ده في الغرفه الاماميه. يبقى هي كده العين كلها عندها اشتكت. كملي حضرتك اتفضل. طب حضرتك كده انا كان حضرتك ده يعني سبب نقص في المناعه. الدكتور كملي حضرتك بس مالكيش دعوه التشخيص ايه. كملي حضرتك اعراضك بس. ماشي. فطبعا انا رحت لدكتور مناعه. طبعا مشيت معايا لحد الاخر وكانت متابعاني مع دكتور العيون ومع دكتور طبعا الباطن. طبعا دكتور العيون اضطر ان هو يديني كورتيزون. انا ماشي على كورتيزون بقالي اكتر من بقالي 15 سنه. لحظه واحده بس. الكورتيزون بس كورتيزون بس ولا في ادويه تانية كتير؟ في ادويه تانية بس. لا اشمعنى الكورتيزون اللي قلتي عليه بس؟ لا وانا عايز اقف عليه لسبب. لا انت اتكلمتي على الكورتيزون لان هترجعي له دلوقتي شويه اعراض. غلط كل الكلام اللي انت قلتيه مش صح حضرتك. انا الكورتيزون الادويه حضرتك لو سمحتي اصل الهيستوري بتاعك 15 سنه فمش هعرف احكيه في 3 دقائق. كاتت شورت. انا بدي رساله قصيره. ادويه حضرتك التانية كلها كانت مضره لسعادتك.